نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس ورجيم طريد العين ومن دجان كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من ملاعين ابليس ورجيم طريد العين ودجال كذاب سارق العين. بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وباسماء الحسنى كلها عائدين من الابابسه من شر شياطين الانس والجن ومن شر كل معلن او مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر ابليس وجنوده ومن شر كل دابه ربي اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا وقره عيننا وقائدنا محمد عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله مسيرة فتح وكشف واستهداف أسحار ومؤامرات الدجال الملعون وإبليس الرجيم وجنودهما الملاعين من الإنس والجن. وقد تحدثنا من قبل على سحر متعلق بكمال القمر واكتماله حتى يكون بدر، واليوم نكمل اطوار هكذا سحر وليرى خلق الله كم هي تناءت وحقارت عباد دجال ملعون وابليس رجيم الملاعين من الانس والجن. وليعلم الجميع اننا بتوفيق الله نستهدف هكذا مؤامره وممن دعي اصلا ثم نخرج للعباد للتوضيح والرقيه الهادفه باذن الله عز وجل. وقلناها من قبل كلما كان معاصي السحرة كبيرة يكون السحر شديد وكذلك خدام الملاعين. يجب أن يفهم الجميع أننا نواجه دجال ملعون صراحة وعلنا وكذلك عباده من شياطين الإنس والجن. ويأسفه على غفلة العباد في هذا الزمن الذي تمر فيه الأرض بأحداث عظام ولمسات الملعون دجال موجودة يعني في حياة العباد. ونقول ربما أغلقوا علينا يعني منابر ومحافل وأماكن لننشر فيها حقيقة ما يجري وكل هذه الأسحار والمؤامرات ويريدون الإحاطة بنا من كل النواحي مستعملين ملاعين الإنس الذين يتحركون ويقومون بما يمليه عليهم جنود دجال ملعون ساكن أجسادهم وهم دعوا أنفسهم للطاغوت أصلا وطوعا. فإن كنتم تسعون لأخذ كل متاع الدنيا الزائفة منا أو حتى أدنى الأمور الحياتية فنحن بعنا لله عز وجل منذ زمن معتقدين أننا ملك لله الملك القدوس وحده. وبإذن الله يعني بالنسبة للمؤامرة التي سنتحدث عنها اليوم بتوفيق الله عز وجل ملاعين الإنس والجن من أعتى السحرة خاصة في أدغال إفريقيا والصين وبالنسبة إلى مدغشقر يعني سحر ملاعين من الإنس والجن يعني لا نحصيه يعني لا أقول 80% من ذلك الشعب لا أقول. المهم ملاعين الإنس والجن من أعتى السحرة خاصة في أدغال إفريقيا والصين هم عباد إبليس وعباد هذا الملعون الدجال. في ليلة اكتمال القمر ليكون بدر يعرفون وبديه أنها تنزل طاقة إشاعية صيفية من القمر وتكون بذروتها في حالة القمر يكون بدر. يقومون بحفر حفر كبيرة يعني في مكان معين في هذه الأدغال في أراضي أسميها أراضي ملعونة يقومون بحفر حفرة كبيرة ويطوفون عليها وهم يقومون بطقوس عبادة دجال ملعون وإبليس رجيم، يعني طقوس عبادة الملعونين. وكل منهم من هؤلاء السحرة سواء من الإنس أو الجن قد يعني وصله الكثير من أسماء المسحورين من دجال أعور ملعون، وصلهم أسماء من هذا هؤلاء الملعون، من هذا الملعون الدجال وكذلك من إبليس، لكن الآن الأكثر تأتي من الدجال الملعون. يقومون بوضع يعني لكل واحد منهم، يعني لكل مسحور، لكل اسم من مسحور، يقومون بوضع لكل واحد منهم دمى البطق يعني وعليها اسم المستهدف. هناك دمى يضعون دمية يضعون عليها اسم المستهدف ذلك السائل المسحور وعليها يعني اسم هذا المستهدف. وفي رؤوسها يعني في رؤوس هذه الدمى عقد كثيرة، وعلى رأس دبابيس كثيرة، رؤوس الدبابيس تكون كبيرة، ثم يرمونها في تلك الحفر ويردون عليها التراب تصبح مدفونة. وهذا السحر كما أقول يعني هذا واضح أنه سحر تعبدي، تعبدي يعني فيه أكبر معصية وهي عبادة الملعونين من قبل السحر، وكذلك الأدهى والأمر أن كل ساحر منهم يرى نفسه خبيثة إله، ألا لعنة الله عليهم جميعا. كذلك يعني هذا السحر مجدد لأنهم يقومون به كلما يكون القمر في حالة بدر، ومنه يتجدد السحر ويتقوى السحر ويتقوى خدامه الموجودين في أجسام المستهدفين المسحورين. أما بالنسبة للمسحورين السحر يكون معقود بعقد مكثفة في وسط المخ، في وسط المخ بالضبط في الغدتين الرئيسيتين. هو السحر يعني من جن يعني مربوط في القرناء على الإنس، يعني مربوط هذه العقد وهذه الدبابيس هي في القرناء على الإنس، يعني سحر مزدوج وكذلك الدبابيس كما قلنا. وخدامه الملاعين مركزهم في الرأس وخاصة وسط المخ من الداخل، مقرون بسجن، يعني هذا السحر هو مقرون بسجن كل الأنفس، وسجنهم يكون في سفوح الجبال في عالم الأدلسة. يعني هذا السحر، هذا السحر كما سميته سحر تعبدي متشدد دجالي إبليسي مقرون باكتمال القمر فيكون بدر. هذا السحر يعني هو تتفرع منه أسحار كثيرة، منها أسحار العقم حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك أسحار الجنون حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسحار القتل حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك أسحار التفريق بأنواعها من تفريق بين الزوجين وبين أفراد الأسرة الواحدة وهكذا، يعني كل يعني أنواع التفريق وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونصرح يعني بعض الاستهدافات، يعني على بعض الاستهدافات في هذا الجانب تمت يعني محاكمة ملعونين متأليهين معمرين وتقتيلهم وعشيرتهم وجنودهم، هؤلاء متأليهين من الجن معروفين بهذا السحر كثيرا، يعني من بين البؤر التي أنزل الله عليها سخطه في عالم الجن هي مدغشقر يعني منذ أيام، ومنهم من فر إلى يعني من قتل هناك، ومنهم من فر إلى كينيا وتم استهداف الملعون الثاني بإحضار دين الله عز وجل من كينيا. وكذلك يعني هناك أحداث كثيرة تمت في هذا الجانب. المهم يعني كما قلنا أن هذا النوع من السحر معروف، يعني أكثر ما نجده في أدغال إفريقيا، وهذه مؤامرة دجال ملعون، دجال ملعون. وكما سردنا الآن لكي لا أعيد الكلام، نحن نحاول أن من جهة نعطيكم يعني ما هو موجود باختصار وتأخذون منه يعني أطوار هذه المؤامرة وكذلك أطرافها. وفي نفس الوقت نحاول أن نسرع لأنه لدينا أمور والتزامات أخرى، ونحاول إن شاء الله أن نضع رقية في هذا الجانب. يعني المهم ما وفقنا فيه الله العزيز الحكيم في هكذا رقية في ظهر الغيب، يعني تمت رقيتين في ظهر الغيب، نحاول أن نجسد هذا في رقية نخرجها لكم بإذن الله. ظننا في الله الكريم الشكور المنتقم أن يبطل هذا السحر ويطهر منه الأرض وأجسام العباد وقرنائهم، أن يفتح ويفك وينزع ويخرج الله عز وجل كل عقد هذا السحر ودبابيزه من رؤوس العباد، يعني من المخ وبالتدقيق من الغدتين الرئيسيتين. ثانيا أن يجمد الله عز وجل أجساد الملاعين الموجودين في رؤوس وفي كل مخ لرؤوس العباد بالثلج، ثم يصهرهم ويسحبهم نحن ظننا في الله عز وجل هو الفعل لما يريد، إن يسحبهم إلى جحيم أو يسحبهم إلى الحفرة التي قام بها هؤلاء الشياطين من الإنس ومن الجن، فتكون تلك الحفرة عليهم يعني نارا، يوقد عليه الله عز وجل النار ويسحب إليها كل الخدام والسحر الذين طافوا على كل حفرة، وبذلك يحرق معهم كل الدماء الملعونة المسحرة التي عليها أسماء المسحورين في ذلك المكان. وهي كما قلت بؤر كثيرة جدا، لكن يكفينا الله عز وجل كما يعني حرق الكثير من الحفر في اليومين الأخيرين، يعني ظننا في الله عز وجل عند نشر هذه الرقية وبالتكرار وضعها تواكب أكبر عدد ممكن من ساعات الإجابة، وظننا أن الله عز وجل عندما يكشف لنا مؤامرة كهذه فيوجهنا عز وجل نتوجه له ونثني ونستغيث به لتدمير هكذا مؤامرة، وظننا من هذا أن الله عز وجل كشفها ليدمرها. الشيء الآخر أن يحرر الله عز وجل كل أنفس الثقلين الموحدين الذين سجنوا بهذا السحر، وكما قلت أن يسحب الله كل سحرة هذا السحر إلى الحفر التي حفروها وطافوا عليها بطقوسهم الشيطانية التجارية الإبليسية، وأن يرموا فيها وكذلك يعني يحرقوا بهم وبدماهم اللعينة، ويحرقهم الله بهم وبهذه الدماء الملعونة المسحرة. الشيء الآخر أن يرسل الله عز وجل جنده لتدمير كل أدغال سحر عباد الطاغوت أينما كانوا، في أدغال إفريقيا أو في مناطق أخرى كبلدان الوثنيين الملايين، ويكفينا الله عز وجل عليم بهذه الأماكن. وهناك يعني شيء آخر، يعني ربما لا أدري ربما نتحدث فيه الآن يعني لحظات لكي نكشف هذه المؤامرة فقط، يعني ندخل في نقاط أخرى، لكن ربما يعني نكمل الحديث في هذا، يعني ونعيد ونذكر، يعني يجب الفرار بالله. بصمات الملعون دجال أصبحت ظاهرة مكشوفة يعني معلنة في جوانب الحياة المتعددة، قلناها من قبل، الملعون يبدأ ظهوره عند حدود أمور عديدة في الأرض، فبعد الواقع الاجتماعي وما هي عليه الدول من حروب وما وصلت إليه المجتمعات من هذا التمييع السافر، وما وصلت له المجتمعات الإسلامية يعني من أمور سافرة إلى غاية أن نصل الآن إلى المناخ والكورات، يعني نحن نلاحظ يعني المناخ وكذلك كرات البرد، ولهذا أقول يعني إلى غاية المناخ والكوارث الطبيعية المصطنعة بأجهزة ملايين الإنس والجن، عيد إلى غاية المناخ والكوارث الطبيعية المصطنعة ووعيد المصطنعة بأجهزة ملاعين الإنس والجن منها مثلا من تبخير كميات هائلة من المياه وتشكيل السحب ثم انزالها على شكل امطار طوفانية، ومنها كما قلت كذلك البرد في احجام البرد في احجام كبيرة، كذلك الاجهزة التي تم دسها في مناطق وعواصم كثيرة بمخطط مدروس وهم يطورونها الان باحداث الزلازل المصطنعة، واعيد المصطنعة والله يشهد انها مصطنعة، وسترونها يعني مستقبلا وعندها كونوا اذكياء، لانها ستحدث في عواصم هذه اصلا ليست فوق خط الزلازل الطبيعية المعهودة، هذه العواصم لن تكون هذه الزلازل فيها، وهذه العواصم اصلا ليست فوق خط الزلازل الطبيعية المعهودة، ومنها ما وقع في الاعوام الاخيرة في مناطق وجلها ستكون في عواصم عربية، كذلك أجهزة إحداث التسونامي كما يعني، وهم يعني أحدثوا مرات عديدة يعني هذه التسونامي، وكذلك لا يلبث أن يزيدوا في تطوير هذه الأجهزة، كذلك هم أصلا يعني أوصلوها ووصلوا بهذه الأجهزة للمحيط المتجمد الشمالي والجنوبي، ومنذ مدة بدأ إذابة القطبين وهي زيادة الآن وإلان في زيادة يعني، ويلصقونها في احتباس الحراري وانزياح القطبي القارب المغناطيسي للقطبين، ونقول يعني حتى في هذه يعني أصلها هم سببه وكله لأغراض أن يجعلوا الأرض ويقومون بالطوفان الكبير سيكون على الأرض، هم يعني يحضرون له خلال إغراق الأرض بما سيذوب ويذيبونه يذوبونه بأجهزتهم من تلك الثلوج والأمور الموجودة في القطبين. هم لديهم المخطط النهائي يعني خلاص، هم لديهم المخطط النهائي في تعاليم دجال ملعون، هو خراب وإفساد الأرض لخروج هذا الملعون، ونحن لا نتحدث بشك أو نتحدث ب يعني تفصيل لأحداث نقول ربما، لا نحن نتحدث بشيء مؤكد بقدرة الله وهو الشهيد، ولو يعرف العباد ولو يعرف العباد ببساطة يعني نقول يا ملعون، هو يسمعنا ويتبعنا في كل شيء، اتبعنا في كلامنا وما ننشره وما نستهدفه، وخاصة ما نستهدفه لملاعينه من الجن، وواضح إذا كان استهداف لملاعين الجن المعمرين إذا كانوا في أجساد يعني ملاعين الإنس، فواضح عند تدمير الملعون الجني فإن ذلك الإنس يصبح تافه ويتغير حاله في أيام قليلة. يعني نقول لك يا ملعون يعني ببساطة، علمائك من شياطين الجن المعمرين الذين يسكنون أجسام خدامك الملايين من الإنس الذين يصنعون ويطورون بهم أجهزة خراب الأرض ويدخلون يعني في أجسام هؤلاء الملايين، يعني يدخلون في أجسادهم عقاقير و لكي يعني يقووا هؤلاء الملايين من الإنس الذين باعوا أنفسهم لك يا ملعون. ونقول هذا النوع من الإنس ليست لهم أرواح بل أنفس فقط، ما كان لله عز وجل أن يترك أو يجعل روح ذكية نفخت منه في أجساد عبادك وملاعينك من شياطين الإنس يا ملعون، وأذن بإحضارهم ومحاكمتهم وتعذيبهم بصنوف عذاب وقتلهم بقدرة الله عز وجل، وأنت تعرف عدد الرؤوس التي طارت من شياطينك من الجن العلماء وتعرف عدد وأسماء، نحن نعرف بإذن الله عز وجل أنت تعرف عدد وأسماء من قتل من هؤلاء شياطين الجن ونعرف أسماءهم وأعمارهم ألا لعنة الله العظيم على عباد الطاغوت من الإنس والجن، وكما قلنا يعني نرجع لذلك لكي لا أدخل في حديث آخر، لأنه أمور عديدة وكثيرة جدا جدا، لكن نحن الأوديو ومخصص لكي نتحدث على هذه المؤامرة بالنسبة لما سنكشفه وكشفناه وسنضعه في الرق إن شاء الله ونضحه، هو الأسحار الشديدة المتجددة التي تستهدف الأمة الإسلامية خاصة الزهريين منهم. وحاولنا تلخيص يعني هذه المؤامرة وهذا الأمر بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا ونقوم بتسجيل هذه الرقية التي كانت في ظهر الغيب يعني لليلتين، وإن شاء الله يعني الليلة الثالثة يعني هذه تصل لكم هذه الرقية بإذن الله عز وجل. ربما خرجنا قليلا على الموضوع على النص، لكن قدر الله عز وجل أن نتحدث في هذا. ذلك يعني عندي ملاحظة يعني هناك نقطة سأذكرها وهي ملاحظة، وهي تخص القناة، قناة نور الحق. يبقى لكل من يأخذ الرقى من هذه القناة لا تكون قناته مسجلة في جوجل، هذه جوجل، لأنها يعني نحتاج أصلا لهذا الأمر بإذن الله عز وجل. لهذا نحن نقول أنه من يأخذ هذه الرقى لا يكون مسجل في جوجل بسمس هذه، لأنه نحتاج هذا الأمر في أمور عديدة جدا، لأنه يعني صراحة نحن نكشف ونضع أمور لا يعرفها ولم يتحدث عنها يعني من البشر أو من رقاة أو غيره من قبل، ومن حقنا من الله عز وجل أن تؤرخ هذه الأمور بأسمائنا، ولا تأخذ هكذا الرقى وتنسب لقنوات أخرى وتكتب فيها قنوات أخرى. لا، الحمد لله الله عز وجل يعلم أننا لا نعرف الرياء ولا يصل الرياء إلينا، بدليل لم نريكم أوجهنا ولم نقوم بأمور واوا كما يقوم بها أمور يعني يقوم بها عدد الآخرين، برغم أنه عادي جدا، لكن نحن نتحدث يعني إذا هناك علم معين وهناك أمور معينة من البديهي يعني يكون لها اسم من يعني قام بهذه الأمور بتوفيق الله عز وجل، ولا يطمس المصدر أبدا. ولهذا كما قلت يعني من يأخذ هذه الرقى أول شيء لا تكون قنواته مسجلة في جوجل التي سميته الآن، لأننا نحتاجها أصلا وقمنا بالتسجيل فيها لكي نصل إلى أمور أخرى، يعني ربما يفتح لنا المجال لكي نستطيع أن نضع كتاب يعني عالمي ويكون موجود وكذا أشياء، لكن لم يسمح لنا الدخول لجوجل هذه الليسانس، لأن نحن وجدنا أناس آخرين قد حملوا هذه الرقى ووضعوا عليها أسماءهم، فأصبحت هذه الرقى بالنسبة لهذا المحرك جوجل أن نحن لسنا أصحاب هذا الشيء أصلا، يعني هم رفضونا لأنهم قاموا بالبحث لمدة حوالي 5 أيام ثم ردوا علينا أن هذه يعني بخلاصة ردهم، وكان هذه الرقى ليست لي وليست لقناة نور الحق، لأنه هناك من أخذ هذه الرقى ويأخذ عليها مال وكذا وكذا وكذا، إن أخذت مال فقد أخذت حرام، لأن هذا الشيء أصلا لا يخصك وليس لك أصلا. فلهذا نحن نقول هذه النقطة الأولى، كذلك لا تكتب يعني عنوان الرقى في قناة أخرى باسم تلك القناة، يعني إنسان يفتح قناة ويأخذ هذه الرقى وينسبها لنفسه وهذه في قناته وكذا، لا لا لا لا، هذه الرقى من الله عز وجل، أنتم تنقلونها من القناة. لهذا من يأخذ هذه القناة من هذه القناة ويأخذ من الرقى ويريد أن يضعها في قناة أو ينشرها للعباد وكذا أشياء، يجب أن تكون، لم أجد الكلمة بالعربية يعني بالعربية لم أجد الكلمة يعني برتجي، تأخذ هذه الرقى وتقوم ببرتجي على الفيسبوك أو تويتر أو غيره، لكن لا تفتح لي قناة وتضع في هذه الرقى وباسمك وكذا أشياء. يعني لهذا نحن نطلب من قام بهذا أن يرجع على ما قام عليه وأن لا يكون مسجل في ذلك المحرك لجوجل، لأننا نحن نحتاجه الآن. فكما قلت لكي لا أرجع إلى نفس الكلام، يعني هم رفضونا، يعني سبحان الله الذي يشهد وأبي التشهد وأبي الرقاء، يعني بتوفيق الله عز وجل. وهذه المؤامرات، يعني هذه القناة نور الحق يبقى أصبحت الآن هي مكتبة فيها أكثر من 400، الله أعلم 400 مؤامرة بمنشوفة بحذافيرها والرقاء الهادفة لها. فسبحان الله أصبحت غريبا في هذه الأمور التي نقوم بها ونخرجها للعباد. يعني لهذا نحن أعطونا شهر ثاني لكي نقوم، شهر آخر لكي نقوم بوضع التسجيل مرة أخرى. فأسأل الله عز وجل من وصله كلامي هذا لا يكون مزيف ولا لا يكون كذا شيء، يعني سبحان الله سبحان الله. إذا كان يعني أي كاتب لكلام تافه ونجد اسمه وكذا وكذا وكذا يعني عليه، فكيف بهذه الأمور الذي هو علم صراحة ولا كيف، يعني هذا علم لا يعرفه لا بشر ولم يتحدث عليه لا راكب ولا غريب من قبل. فبهذا من حقنا أن يكون اسمنا عليه، ومصدر هذه الأمور التي نوصلها للعباد بإذن الله عز وجل. أطلنا في الحديث في النقطة الأخيرة ولا أريد أن أخوض فيها كثيرا، ومن المفروض أن أتحدث فيها في دقيقة أو دقيقتين لا أكثر. وصلى الله وسلم نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.